بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعض من تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا تكلم عن مسألة، وإن طبعا ابتدأ في صفة رواية الحديث بعدما ذكر صفة الكتابة كيف يكتب. هنا يقول بعض العلماء يقول إنه شددوا فاشترطوا أن تكون الرواية من الحفظ، وأنتم تعرفون أننا لما ذكرنا ضبط الراوي قلنا أنه إما يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر. هنا يقول بعض العلماء يقول لا بد من يكون حافظ، يقول هذا تشديد، لكن الآخر أنهم الجمهور اكتفوا بأن يكون عند السماع يسمع عليه بخط، وإن كتبه هو أو كتبه آخر لكنه يعني موثوق، وكان الغالب على الظن السلامة من التبديل والتغيير. واضح ولا لا؟ ثم قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد لطبقة السماع. ولذلك قلنا أن من المحدثين القدماء من سقط أو ضعف بسبب أن كتابه ما هو ليكتبه، يكتبه كاتب مثل سفيان بن وكيع ومثل عبد الله بن صالح كاتب الليث، كان لهم كتاب يكتبون لهم، وقد نبهوا بأن هؤلاء الكتاب يدخلون في كتبهم ما ليس من حديثهم. فسفيان بن وكيع نبهه يحيى بن معين فأبى فأسقط حديث. إذن عليك إن كنت حافظا وهذا هو الأعلى أن تحدث من حفظك، وإذا قرأ الكتاب أيضا عليك من حفظك، لكن الصحيح أنه لا يلزم تكون نسخة لك كتبتها على شيوخك بخطك أو كتبت بخط غيرك لكنها موثوقة لا بأس، لكن عليك أن تحفظها حال الإعارة أو حال القراءة أن يدخل منها شيء، فإن أدخل فيها ولم تنتبه اسقط حديثك. طيب ولا لا؟ ولكن يقول كثير من الناس تساهل ويأخذ النسخ لم تقابل على أصول، فيكون فيها تحريف كثير، وكذلك أيضا ليس فيها طبقة سماع، لأن كتب الحديث أو الروايات لها نسب كما هو نسب الناس، لكل كتاب في كل عصر مكتوب عليه المحدث الفلاني قرأ، المحدث الفلاني قرأ، فتشوف كل عصر هذه النسخة قرأها كبار الحفاظ، فهي نسخة تكون موثوقة لأنها عليها سماعات وخطط هؤلاء الحفاظ الكبار، فهذه لا تشك فيها إطلاقا. يقول الشيخ أن الحاكم عد هؤلاء الذين يسمعون على نسخ لم تقابل وليس عليها سماعات عدهم طبقة المجروحين، مثل اليوم اللي يأخذون الكتب ويقرؤون وتكون محرفة وفيها خلط كثير، فهذا هؤلاء أيضا ليسوا من طلاب علم. ولذلك تجد أن العلماء لما يجيزك بكتاب بحديث أو بكتاب مثلا يجيزك في البخاري ما يستطيع مثل أول تقعد عند البخاري تقرأه كامل عنده مثل ما يفعلون لقبلنا، يقول لك أوصيك بأن تذهب حينما أجزتك في البخاري أن ترجع للأصول الموثوقة وأن تدقق البخاري على الشروح وأن تنظر إلى أحسن النسخ، فإن لا أجيزك أن تقرأ إلا من النسخ الموثوقة معروفة. ثم قال: قال فرع: قال الخطيب البغدادي: واستمع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله. فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. الصواب في هذا أن هذا البصير أو الأعمى كتب له هو ما كتب، فإن كان الذي كتبه والذي قابله من الموثوقين الثقات فالصواب أنه وصان هذا وعرف ذلك، فإنه يعتبر ثقة في كتابه، وهم يقولون فلان حافظ وفلان ثبت في كتابه، فإذا عرفنا أنه ثبت في كتابه وأنه ضابط له فالصواب أنه يجوز أن يسمع عليه، فهو لم يكتبه وإنما كتب له ثقة وقابله ثقة إما ولده وإما كذا، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ عليه وهو حاضر. قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخه ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من مشيخة إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. من المعلوم أنك لما تجي تروي كتاب يكون هذا الكتاب اللي أنت كتبته مقابل على أصل شيخك، أو تكون النسخة التي هي لشيخك معروفة عليها بخطه أو بسماعه. لكن يقول إذا وجدت نسخة مثل من نسخ البخاري اللي يروي تراونها الناس، يقول هذه النسخة ليست مقابلة على أصل الشيخ، كذلك لم يجد أصل سماع فيها، ما سماعه يعني لما يروي هذا الكتاب هذه النسخة أن البخاري تعرف له روايات كثيرة، افترض أنك هذه الرواية ما وجدت سماعك عليها أو شككت في ذلك، فالأصل أنك لا تروي. واضح ولا لا؟ يقول إذا كان سكنت النفس لصحة هذه الرواية، ولأن الغالب على الظن أن هذه النسخة موثوقة، يقول فإنه يقول بعض العلماء أجازوها وقال وإلى هذا أجنح. لكن يقول أبو عمرو بن الصلاح تقي الدين يقول الأحسن أن يجبر ذلك إيش؟ أن تكون إجازة من الشيخ الذي هو يروي عنه هذه النسخة. واضح؟ إذن المقصود هنا أن الإنسان لابد أن يروي هذا الكتاب أن يكون عن شيخه الذي يعرفه مثبتا بسماعه أو بخطه نسخة، وهذا عن شيخ وهذا عن شيخ، يعني يكون مسلسل، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد في شيء ليس هو مقابل على أصل الشيخ الأصل لك ما ترويه. لكن يقول إذا سكنت النفس إلى صحته فيقول أمر سهل، لأن العمدة عندهم ما هي على الرواية، على السماع، على نقل الكتب، على نقل الكتب. نعم. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. لا، الإنسان يكون حافظ له كتاب، وأحيانا يأتي ويجد في كتابه ما يخالف ما هو حافظ، فيقول إذا كان العمدة هو الحفظ وهو حافظ فإنه إيش يضبط الكتاب على الحفظ ولا لا. يقول وإن كان عن غيره وإن كان رجع إيش، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع للكتاب، لأنه أي أوثق الغالب عندهم قديما، الحفظ للكتاب الكتاب شفت غششتكم، بل إن العلماء كثيرا إذا اختلفوا أخرجوا الأصل، مثل الإمام أحمد لما حدث أحمد بن صالح المصري وجاب حديث غريب عليه فظنه أخطأ فيه، فقال حدثني به إذا كنت قد يعني تيقنت منه، قال لا أذهب وآتي بالكتاب حتى تطمئن. وذلك يقول فلان صاحب الكتاب، ليش؟ لأن الحفظ يا أخوان والكتاب مقابل على أصل ومضبوط ومحفوظ. فيقول إذا اختلف الحفظ والكتاب وهو يعتمد الأصل الكتاب فعليه أن يرجع للكتاب لأنه هو الأصل وهو الأصل. وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، إذا كان ما عنده الكتاب المضبوط، واضح ولا لا، والاعتماد على غير الكتاب فليرجع إلى حفظه حيث لا يوجد الكتاب. قال وحسنا أن ينبه على ذلك، يعني فليقل في الكتاب والله هذا في كتابي وأنا في حفظ كذا، أو أنه وجد هناك خالف في الرواية فلينبه على الحاشية، يقول هذا في كتابي وقد خالف فلان روى فلان بهذا اللفظ، وهذا ليس بلازم، لكن يقول هو الأولى والأحسن. فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعية، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. يقول هنا لو وجد طبقة سماع في كتاب، طبقة السماع في كتاب إما بخط أو خط من يثق به لكن ما يتذكر، وتعرفون أن الإنسان يكتب أشياء أحيانا شيء وبعد سنين ينكر ولا كيف كتبت هذا أنا لا أتذكر، فيقول إذا وجد أنه سمع في الطباق سمع وجد اسمه ولم يتذكر ولا لا. يقول لك هنا حكي أنه لا يقبل، وبه يقول فلان وفلان، وحكي الجواز اعتبادا على غلبة الظن، ولأنه من المعلوم أنه ما دام أثبت السماع فهو الأصل، وإذا نسي فإن هذا طارئ، والإنسان المكتوب أولى من الحفظ، الحفظ يذهب والكتاب يبقى. يقول هذا يشبه من أن يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، هذا مر معنا في من حدث ونسي. قال فرع، فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا يجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود أبو الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. طيب هنا انتقل إلى الرواية اللي يسمونها في باب الحديث الرواية بالمعنى، والحقيقة الرواية بالمعنى أصلا وجد الضرورة شئنا أم أبينا، لأن كثيرا من الرواة القدماء يرون الحديث إيش في بعض الألفاظ بالمعنى فإنه قد ينسى، مثل ما تأتي رواية قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فليبسط يديه لا يبسط انبساط الكلب، واضح ولا لا؟ في ألفاظ كثيرة جاء مثل هذا الحديث فليضع يديه ولا يبسط انبساط الكلب ولا يفترش افتراش الكلب، قضية الانبساط والافتراش معنى واحد، لكن تجد راوي جاء بهذا وجاء بهذا قطعا فأحدهم روى بالمعنى ولا لا، يحتمل أن النبي قاله مرتين يحتمل، لكن إذا وجدنا كثرة من الأحاديث المختلفة في الرواية يعني أي حديث تأتيه الآن لابد تجد فروق بالألفاظ بين الرواة، واضح؟ حتى مسلم يقول ولفظ فلان كذا ولفظ فلان كذا، هذا يدل على أنهم يعني بعضهم يروي الحديث بالمعنى مع طول الزمن، ولو قلنا بعدم قبول الرواية بالمعنى غلب الحديث كلها لأن أغلبها قد تروى بالمعنى، لكن يقولون يشترطون لمن يروي بالمعنى أن يكون عارفا بما تؤول إليه الألفاظ والمعاني، واضح ولا لا؟ لابد يكون بصيرا بالألفاظ وبالمدلولات وبالمترادفات، مهم مثل الذي طبعا هذه نكتة لكن ذكرت في المصطلح أن النبي صلى إلى شات صلى إلى عنزة فجاء هذا الراوي فقال أن النبي صلى إلى شات، العنزة وش هي؟ العفا القصير، فيقولون هذا قال إن النبي صلى إلى شات يظنها العنز، فمثل هذا ليس بخبر بدلالات الألفاظ، هذا من أجهل الناس، فإذا أهل الرواية في السابق أهل لغة وأهل فقه وأهل علم ويعرفون ماذا يقولون، واضح ولا لا؟ فإذا عرف جاز ذلك، واضح ولا لا؟ كما هو واقع. ولما كان هذا لكن يقول ولأنه حصل مثل ما قلت لكم بعض التغيير الغير مقبول منع كثير من أهل الحديث الرواية بالمعنى وشددوا في ذلك، قال هذا الذي ينبغي لو كان مستطاعا، لكن هذا لا يمكن لأنه كتبك موجودة فيها برواية بالمعنى، واضح؟ حتى قلنا في السابق أن البخاري كان يروي بالمعنى، لأنه يسمع الحديث في بلد ويكتبه في بلد آخر، طيب ولا لا؟ وأما مسلم فهو أدق ألفاظا. نعم. بعده فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف زيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله تعالى يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه. هنا مسألة غير من رواية، بمعنى الرواية اختصار الحديث، وهذا يفعله البخاري كثيرا، فإن الحديث طويل ثم البخاري يحتاج إلى أن يقطع في الأبواب المختلفة، ويكون الحديث فيه عدة ألفاظ مستقلة عن بعضها، واضح ولا لا؟ وربما يكون أصلا رواية أبي هريرة للحديث مختلفة، لكن اللي سمعه عنه في مجالس يرويه في مجالس فيشبكه جميعا، فما ندري نحن. المهم ما الضير بأنه إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله والآخر فليؤذي جاره، من كان، ثم يأتي بأحاديث أو حديث: لا يبع بعضكم على بعض ولا يسوم سومه ولا يخطب على خطبة أخيه. ثم جئنا وقطعنا الحديث، وضعنا البيع في البيع والسوم في السوم والنكاح في النكاح، واضح ولا لا؟ فهذا يفعله البخاري رحمه الله تعالى، لكن ما يفعله إلا من يعرف أن الحديث إذا قص أو اختصر لا ينقص المعنى. ولذا قال إن الاستثناء ما يجوز ولا لا أن يختصر ولا ما يترتب عليه المعنى في النهاية، مثل يجي واحد يقول فول المصلين ويسكت، نفس الحكاية، لأن أحيانا يكون الاستثناء مبين للمعنى، فإذا حذفت الاستثناء تغير المعنى تماما، واضح ولا لا؟ فجائز يقول حذف الخبر إلا في الغاية والاستثناء. أما إذا شك في الزيادة وحذفها وليست تؤثر على الحديث فهذا لا إشكال فيه، لأن الأصل عدم الزيادة، فإذا شكت فيها فلا تنسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يذكرها ويذكر الشك فيها، يقول ولا أدري هل هذا من قول، يجي في الحديث يقول ولا أدري هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم من قول فلان أبي هريرة. نعم. فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع الألفاظ. وعن القاضي عياض: أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن يقل رواية كما وصلت إليهم ولا يغيرها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجي ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماح وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منه أبو الوليد هشام أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: ولولا سد باب التغيير والإصلاح لألا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. وإذا سقط فرع. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وللشيخ هنا فيما فرع آخر ينبغي لطالب الحديث يكون عارف بالعربية. ليش؟ لأنهم إذا رووا ولم يكن عنده علم غير في التشكيل، غير في المعنى. وتعرفون قصة الأعرابي اللي سمع رجلا تعريف القرآن غير منقط أولا، فسمع قارئا يقرأ إن القرآن ماذا يقول الله عز وجل: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فسمع هذا اللاحن يقول: إن الله بريء من المشركين ورسوله، صار الرسول بعد أن كان متبرئا متبرأ منه. فقال الأعرابي: برئت مما برئ الله منه، يعني بيتبرأ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تغيير أحيانا التشكيل يؤدي إلى تغيير المعنى كليا، بل يصل إلى الكفر في بعض اللحن. كذلك في النقد، واضح، قد يقتل أحيانا النقد. فمثل ما كتب رجل إلى عامله أن أحصي من لديك في السجن، فأخطأ الكاتب فوضعه فوق الحاء خاء فخصاهم جميعا. إذن هي سهلة قضية ضبط التشكيل والتنقيط، عليك أن تعتني بذلك. هو يقول إن الذي يلحن خاصة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الأصمعي معروف رحمه الله بأنه كان صاحب سنة وكان يتورع من الكلام حتى في تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان من علماء اللغة الكبار. كان يقول: يخشى أن من يلحن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بالكذب، واضح. لكن هذا طبعا ليس بصحيح، أن الكذب المتعمد الواضح بما لم يقله، أما أنه يخطئ في اللحن فلا شك أنه خطأ لكنه ليس داخل في الحديث. كذلك التصحيح، يقول لك مثل أنك تأخذ القرآن من أفواه المشايخ وإلا فإنك إن لم تأخذه على السماع ستلحن فيه لحن كثير، مثل ما قرأ علي طالب ذات يوم قال: فتذروها كالملعقة، معلقة، يقول كالملعقة، لأن هذا لم يأخذ. فأنت إذا لم تأخذ القرآن على الشيوخ ستلحن فيه. كذلك الحديث، دواء التصحيف السمع، دواء التصحيف السمع. يقولون أن رجلا قرأ على جماعته في المسجد باب حلق الذكر في كتاب رياض الصالحين، فقرأ على جماعته باب حلق الذكر، فقام الشيبان وطردوه من المسجد، قالوا: اذهب احلق ذكرك. واضح؟ اي نعم. فيجب عليك انك بالنسبه لأمرين، تكون عندك علم في اللغة العربية إذا اشتغلت في السنة، والأمر الثاني أنك إيش تأخذ هذا الحديث عن أفواه الناس حتى تسمع. أنا أذكر أني صليت خلف رجل قارئ وصوته حسن لكن ليس بطالب علم، فكان آخر التراويح يدعو يقول: نسألك اللهم ميتة هنية. فلما انتهى قلت: يا أخي الميتة حرام، كيف تدعو الله أن تأكل ميتة؟ قال: ماذا أقول؟ قلت: قل ميتة، هيئة الموت، اللهم أسألك ميتة إيش هنية أو سوية. أما تسأل الله والناس وراك كلكم تريدون ميتات وهي محرمة. طيب، قال: وإذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، لأنك توقنها كلام الرسول كذا وهذا لحن، بحيث أنه يكون لا وجه له. إذا كان لا وجه له عليك أن تروي على الصواب. لكن يقول هنا: هناك أن من قال إيش أن يرويه كما سامع ملحونا، وهذا قال غلو. ويقول القاضي عياض الذي استمر عليه عمل أكثر أشياخ أن يقول: الرواية كما وصلت ولا يغيرها في الكتب. نعم، السماع غير الكتاب. لما يأتي واحد من العلماء يكتب كتاب مثل الصحاح والسنن، فإن هذه روايات أو أخطاء بعض النساخ، فاللي مضى عليه عمل الناس أنهم يبقون ما في الكتب على ما هو عليه وينبهون على ذلك في الحواشي، أو مثل ما قلنا قبل قليل يضع على الكلمة حرف صاد ويمدها، هذا سميناه قبل شيء إيش؟ تضبيب. هذا كنت بحط السؤال، راح تضبيب. ها طيب، أما من جسر على تغيير ما في الكتب فهذا يقع في الخطأ، لأنه إنما هو خطأ بعلمه وقد يكون صوابا عند غيرك، فدعه حتى يعرف الناس أنك وضعت عليه إشارة إشكال ويبينون لك وجهه، أنك ستجد له وجه في اللغة أنت لا تعرفه. واضح ولا لا؟ يقول والأولى أن يسد باب التغيير في الكتب مطلقا حتى لا يأتي يتسور المحراب من لا يفقه. واضح ولا لا؟ حتى أذكر مرة واحد من الشباب جاءني مرة جاب المصحف فقال انظر هذه الآية فيها خطأ، هو أصلا ما قرأها صواب، هي مكتوبة على الرسم العثماني وهو يقرأها على شيء، فيقول خطأ في المصحف، كذب ولا خطأ في عقلك. واضح ولا لا؟ يقول كان الإمام أحمد يفرق بين اللحن الفاحش يصلحه والخفيف يتركه، ولكن ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك الرواية مطلقا لئلا يقع في تغيير كلام الشيخ أو يقع في الخطأ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما إذا سقط من السند ما هو معلوم أو من المتن وأنت في الكتاب، واضح ولا لا، فإنك تلحقه كما قلنا اللي قلنا قبل قليل اللحق والتخريج، يضع الدائرة كالهلال ثم يلحق على الحاشية، هذا موجود حتى أثناء المقابلة. والله يعلم المسلم المصلح. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين فيركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يميز رواية كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعتني به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين وهو نادر والله أعلم. يقولك بعض المحدثين الكبار الحفاظ يكون عنده الحديث عن جماعة ويذكرهم، يقول عن فلان وفلان وفلان، يقول لك ما يلزم أنه يبين، يسوق الحديث ويذكر أنه عن فلان وفلان، بس أنه الأصل أنه لا يلفق، يعتمد ما يراه أوثق الروايات صح ولا لا، ويمشي عليها ويلحق الباقين على أنه رواه بنحوه أو بمثله، وهذا يفعله الزهري كثيرا في كثير من المطولات. لكن يقول اللي يفعله مسلم أحسن، مسلم يعتني بدقة بروايات الشيوخ ثم إذا انتقل فلان هذا لفظه وفلان هذا لفظه، أو انتهى حديثه إلى فلان إلى كذا، أو زاد فلان كذا فلان كذا، ولا شك أن هذا أدق، ومن ثم قدم من قدم صحيح مسلم على البخاري بسبب هذه الدقة في السياق الألفاظ الذي لا يهتم بها كثيرا البخاري، لأنه يهتم بالفقه وتقطيع الحديث والرواية بالمعنى. واضح ولا لا؟ نعم. فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. هذا كثير موجود حتى في السنن وفي غير السنن، تجد أن النسائي يقول فلان ثم يقول يعني بين قوسين، فهو يبين لك أنه يعني من هو لأجل أن يميزه، لأنه قد لا يتميز لاشتباهه بآخر فيأتي يقول يعني، فما يجوز تزيد النسب في الرواية وفي السند، عليك أن ترويه كما كان، لكن لا بأس أنك تقول أنت يعني، لأن كلمة يعني نعرف أنها من عندك، وهذا موجود في كل كتب تقريبا السنن أو الكتب الحديث تجد فيها يعني يعني، وهذا من المصنف الغالب. نعم. فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبع عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدثه زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب، هنا يتكلم عن مسألة لما تجي الآن في كتب السنة المطبوعة ما تجد فيها قال حدثنا حدثنا حدثنا، صح؟ يقول هنا إذا قرأ قالوا أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال، واضح لنا، يحذفها ويقول وهو سائغ عند الأكثرين، يعني من باب الاختصار إذا قلت حدثنا حدثنا حدثنا بدون قال حتى تختصر. وهذا حتى عندنا في القراءة يقول لك إذا وجدت بدون وجود قال بالمطبوع لا، الأكمل أن تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وليست بالمطبوع لكن انطقها. هناك وجه أنهم يجيزون أن لا تنطق من باب التخفيف، مثل هنا يقول لك حتى إذا قال مع الشيخ لا يكرر قال، يكفي أن يقول أخبرك أخبرنا أخبرنا. يقول هنا أيضا عندنا بعض النسخ إسنادها واحد، كل النسخة إسنادها واحد، مثل قال نسخة عبد الرزاق عن مهم عن همام عن أبي هريرة، يقول له أن يكرر الإسناد لكل حديث وله أن يذكره في الأول ثم يقول وبه وبه، وهذا يصنع عن الإمام أحمد رحمه الله في المسند كثيرا، يسوق سند ثم يأتي بعشر عشرين حديث يقول به وبالإسناد وبالإسناد وبه وبه وبه، واضح ولا لا؟ فالأمر سهل في هذا. نعم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال النبي صلى الله عليه ثم أسند، وهو عن الشيخ، هل له أن يأتي هو ويقدم الإسناد ثم المتن؟ يقول نعم، الأمر سهل في هذا. وما زال يقول المحدثون في زماننا يعيد إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لماذا؟ لأنه ما دام أنك ذكرت الإسناد وذكرت المتن فلا فرق هنا، أنك تعيده إلى الأصل، لأن الشيخ هو الذي خالف الأصل. نعم، واضح لي. فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيد القوية، قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على شيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. هذا موجود في سموهنا فيما التخريج، يعني دائما يقول بعد الحديث بنحوه بمثله بلفظه، يقول لك إذا روى الحديث بسند ثم أتبعه بإسناد آخر وقال في آخره مثله أو بمثله أو بنحوه وهو ضابط يعني ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ يعني هو الآن قال لك هذا بإسناد ساق الحديث بإسناده ثم جاء في الإسناد الثاني قال بنحوه، هل لك أن تروي الإسناد الثاني مع أنه ما ساق المتن لك ولا ما وإلا لا؟ يقول لك هنا يقول قال شعبة لا وقال الثوري نعم، واضح ولا لا؟ وقال ابن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن مثله واضح أنه مثل المتن بالضبط لا يختلف فكأنه أعطاك إياه، وأما بنحوه فإنه مختلف يعني في ألفاظ زائدة فكيف ترويه وأنت لم تسمعه؟ واضح ولا واضح؟ واضح؟ طيب، يقول الخطيب: إذا قيل بالرواية بالمعنى فلا فرق بين قوله مثلها أو بنحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين أنه إذا قال بالمثل يجوز، وإما قال بالنحو فإن في ألفاظ أنت لم تسمعها ومختلف، فعليك أن لا تروي. واضح ولا واضح؟ أحد مو فاهم المسألة؟ اللي مو فاهمه يقول لي، لا تستحون. نعم، من يقول شيء؟ نعم، ما فهمت. الآن أنت تجلس في مجلس الشيخ، والشيخ قال حدثنا وذكر الإسناد ثم ذكر المتن، صح؟ ثم بعد مع ذلك جاب إسناد ثاني ثم قال بمثلها أو بنحوه، هل أنت سمعت المتن الثاني؟ السؤال: هل يجوزك أن تروي الأول؟ إروه لأنك سمعته، لكن المتن الثاني هل لك أن ترويه وهو قال بمثلها أو بنحوه ولم يسقه؟ من العلماء من قال يجوز، ومن العلماء منع، ومنهم من قال لا يفرق بين مثله، لأن بمثله معناه أنه كامل، وبنحوه معناه فيه زيادات، وما دام فيه زيادات ليس لك أن ترويه. واضح؟ هو اللي قال بعد بالصلاة بعد لا بأس لك، يجبره بالإجازة. واضح ولا لا؟ يقول الخطيب: إذا قيل بالرواية بالمعنى فلا فرق بين قوله بمثله أو بنحوه، ومع ذلك أختار قول ابن معين أنه يجوز بمثله ولا يجوز بنحوه. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو بمعناه أو بتمامه أو بطوله ولم يذكر الحديث كله كما جرت بإعادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه؟ رخص بذلك البعض ومنع بعض الآخر. واضح ولا لا؟ فقال ابن الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيد الأكيدة يعني القوية. يعني يقول ابن الصلاح يقول إذا لم يسق المتن، المسألة الأولى أسهل مسألة، يذكر السند والمتن ثم يقول بمثله، على الأقل أحالك على ملي ولا لا. لكن لما يأتي لإسناد مستقل ويقول بطوله أو الحديث ما سمعت شيئا، سمعت فقط جزء، ومن ثم فالخلاف فيه أقوى، ومن ثم يقول بالصلاح الأولى في هذه الحالة أن يعطيك إجازة حتى تكون ما سمعته ترويه سماعا، وما لم تسمعه تأخذه بالإجازة. قال الشيخ ابن كثير: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك فإنه ما في إشكال، يتجوز في الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف، وهذا لا خلاف معه مع كلام ابن الصلاح. قال: فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضارب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: هذا منه استحبابا. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. هنا مسألة تغيير محمد عليه الصلاة والسلام، لما جاء النبي قال النبي قال الرسول. المحدثون رحمهم الله دقيق، يعني عندهم من الدقة أنه لا يغير شيء فيما تسمعه بالرواية. واضح؟ فكذلك من باب أولى إذا كنت تحدث الناس حافظ على اللفظ. يقولك هنا إن التغيير النبي للرسول الرسول النبي لا يسوغ، لأن المعنى مختلف. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في معنى قوله لما قال: وبنبي وبرسولك الذي أرسلت. قل قال: لا، ولكن قل بنبيك الذي أرسلت. هذا قد يكون دليل لهؤلاء الذين يقول لا يغير. واضح ولا لا؟ يقول: كان الإمام أحمد يشدد في هذا، يقول لا يغير الرسول بالنبي ولا النبي بالرسول، لكن يقول الخطيب منه استحباب هذا، وإن مذهبه جاء في بعض الروايات الترخيص في هذا. وحماد كان يشدد في هذا، يقول: لمن يفعل ذلك أنتم لا تفقهان. المهم هذا فيما يتعلق في فيما يكتبونه في كتب الرواية. نعم. فرع الرواية في حال المذاكرة، هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن الهدين وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. فرع يا طيب. يقول هنا: الرواية في حال المذاكرة. تذكرون لما ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى يقول قال لنا فلان، وقلنا أن فيها أقوال لماذا البخاري يعدل عن التحديث، وقلنا منهم من قال إنها أخذها إجازة، ومنهم من قال إن أخذها إيش مذاكرة، وقيل عرض أخذها عرضا. إذن المذاكرة تختلف عن التحديث. التحديث أن تجلس أمام الشيخ وهو يقصد أن يحدثك، لكن المذاكرة أنت وأحد أقرانك قرين لك، لا تنويان التحدث ولا السماع، وإنما تنويان يتذاكران كما تقرأ على صاحب القرآن وهو يقرأ عليك. وش معنى تذاكران؟ أنا عندي حفظ وأنت عندك حفظ، فأنا ما أجد من يذاكرني إلا أنت لقوة حفظك وحفظي، فنجلس ليش نأتي بحديث الصحابة في المدينة وأبنائهم، مثل ما ذكروا عن الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري، جلس يتذاكران حديث الصحابة في الأمصار من الليل إلى الصباح، من بعد صلاة العشاء إلى أن أصفر أذن الفجر، وهم يتذاكران الأحاديث. هذه يسمونها مذاكرة، وهي عندهم مهمة جدا لأجل تذكر ما كانوا يحفظون. واضح؟ يقولك إذا سمعت من قرينك اللي تذاكره مذاكرة، هل يجوز إيش أن تروي بها؟ حكى ابن الصلاح أنه قال أنه يمنع من هذا لما يقع فيها من المساهلة والحفظ الخوان. وقال ابن الصلاح: امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من الرواية إلا ما يحفظونه من الكتب. واضح ولا لا؟ قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا مذاكرة أو في المذاكرة. واضح؟ ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس. التدليس هنا بعيد، التدليس هنا بعيد، لأني لما هو يحدثني مذاكرة هو حدثني ولا ما حدثني؟ لكن الإشكال أنه لم ينوي ولم يقصد، فليس هنا التدليس. تدليس عندما تحدث عن شخص لم تسمع. وذكرت لكم قصة الإمام أحمد لما تذاكره هو الطبري أحمد بن صالح المصري، وجلس يتذكران طول الليل، فلما قرب الفجر جاء الإمام أحمد بحديث لا يعرفه أحمد بن صالح المصري. وتعرفون أن المحدث إذا جاء المحدث الآخر بحديث لا يعرفه لحفظه يظن أنه أخطأ من كثرة ما يروي أنه أدخل حديث بحديث. فقال: تقول هذا وأنت الأستاذ عند المحدث الكبير وتأتي بهذا الحديث اللي لا نعرف له أصلا؟ فاتهم حفظ الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: لا، حدثني بيثا قدام، مو بواحد، أنا أعطيتك واحد وعندي في الرواية أخرى أيضا. فدل على أن الإمام أحمد حفظ، وهو أصلا الطبري ما جاء إلى بغداد إلا ليأسمع أحاديث ما سمعها، هذا غرض الرحلة. لكنه أول ما يتبادر له أنه وهم، فقال للإمام أحمد: حدثني به. قال: لا. فأدخل البيت وجاب الكتاب وروى، لأنه كان يتذاكران. فلما طلب الحديث جاء بالكتاب، قال: لا أحدثك إلا من كتاب. فقصد الإمام أحمد أمران: أول شيء أن يثبت له أنه كان ضابطا، الأمر الثالث ما دل هنا أنه امتنع جماعة من الحفاظ أن يحدثوا عن طريق المذاكرة. فقال لك: لا، أنا ذاكرتك، فإذا أردت أن أحدث أتي بالكتاب. يقول: وإذا حدث بها فليقل حدثنا مذاكرة أو ذاكرني أو قل في المذاكرة. والمسألة هنا إذا كان رحمه الله بن الصلاح تساهل في أمور أشكل من هذا، في أمور كثيرة مرت معنا تساهل فيها، صح ولا لا؟ إذن هذه أسهل بكثير، كون يحدثني أو أذاكره في الأمر هنا أسهل، فما في وجه للتدريس هنا. فرع: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. نعم، إذا غالبا غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقط، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. الإمام أحمد بن حنبل كان في مسند ولم يشترط الصحة، فتجد أنه يذكر الرواية كما سمعها والتزم بهذا. الإمام مسلم يقول لك أنه يأتي إلى هذه الرواية المقرونة بالله يعني يقول: لا حاجة لي به، وأخرجه في كتابي، لأني أنا اشترطت لا أخرج من الطبقة الأولى والثانية والثالثة استشهادا، وابن لهيعة ليس من الطبقات الثلاث، فيسقط. فهذا جائز ما دام الحديث عندي عن ثقة. لكن الذين يقول لا تفعل، يقول: لماذا تغير في الرواية؟ قلنا: نعم، لكن مسلم له عذر سائغ ولا لا؟ طيب، 27. النوع 27 في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غير: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك. أنما حنحدث بس ترى تعدينا 50. نعم. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30 هم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه، وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق مما بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي 63 صحيح البخاري، وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. طيب، إذن يقول الشيخ هنا: شوفهم لما ينتهون حتى من علم الحديث أو ما يتعلق في الرواية والقواعد أيضا يذكرون أداب المحدث. ومما ينتقد على ابن الصلاح، وابن الصلاح قلنا له عذر في الترتيب أنه أراد أن يملي، يؤلف ثم يملي، ما يخشى أن يموت قبل أن يلحق المحدث. لكن الاستدراك على ابن كثير اللي ذكر في مقدمته أنه سيرتب، انتقد ابن الصلاح وقال سأرتب. طيب الآن جئت في أداب المحدث، وين موجود؟ قبل أن تنتهي من أحكام الحديث. بعدين بيجينا الآن معرفة المزيد في متصل الأسانيد، المرسل الخفي، رواية الأكابر. إذن كان ينبغي أن تجعل أداب المحدث إما في الأول ولا تجعله في الأخير لأنه خارج عن قواعد الرواية. طيب، يقول الخطيب ألف كتاب اسمه الجامع لآداب الراوي والسامع، بين فيها ما هو على الشيخ وعلى التلميذ، وهو كتاب نافع مطبوع، واضح ولا لا؟ يقول: بعض الناس يقول لا يتصدى للتحديث إلا استكمل 50 سنة لأنه أكمل عقلا، لكن هذا يفوت شيء كثير من الفائدة. الصواب أنه إذا تأهل فإنه يحدث، وقد حدث أكوان وهم في 20 وهم في 30. فالصواب أنه لا حد لأقل التحديث ولا حد لأعلاه ما دام أن العقل مكتمل، واضح؟ يقول هنا: إذا بلغ 80 أحببت أن يمسك خشية، نعم، لأنه مظنة التغير. وكم من المحدثين في زمن الرواية كانوا قد حصل عندهم تغير، وكان يجي بعض المحدثين الكبار كأحب معين ويقول لي: أبنائي احجبوه عن الناس، لأن بعض المحدثين في ذاك الزمن يريدون أن يسمعون من الشيخ حتى بعد الاختلاط وحتى بعد التغير، لعله يحدث بحادث غريبة فيحدثون بها ويتفردون بها وهي غريبة. وهذا اللي جعل الخطيب يقول يذم أبناء زمانه، قال: إنما يحرصون على الغرائب والشواذ. إذا شافوا الشيخ اختلط بعضهم، نسأل الله العافية، يبدأ يلقنه أحاديث ليست من حديثه حتى يسمعها يقول: شوفوا سمعت من فلان، ثم يأتي الناس يسمعون منه بحديث لا أصل له. هذا اللي ذمه الخطيب البغدادي، ومن ثم يقول: أحب إذا بلغ هذا السن أن لا يحدث. لكن الحقيقة هذا ليس يعني مطلقا، لأنه حدث الصحابة ومن بعد الصحابة وهم قد كبروا في السن، ومن الناس من يبلغ 100 وعقله أحسن من عقل شاب. أنا أدركت شيخا كبيرا أعرفه قريبا لي يذكر أشياء وهو طفل وعمره فوق 100 ويذكر بالأسماء. أنا الآن أحيانا أنسى الأسماء وأحسن وأنسى الوقاع، ما أذكر أشياء كثيرة، واضح؟ وهو لا ينسى كل شيء بالاسم وبالنسب وبالواقعة وبالتاريخ حتى بالتاريخ. أنا لو مشيت من عندكم وبعد أسبوع أسأل متى كانت الدورة، أقول والله ما أدري يمكن سنة ماضية. أما هم فيختلفون الناس، ما هو بالقضية هنا فيها ضابط. يقول هنا نعم، وقلت وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من الاختلاط، صحيح، لأنه كلما كبر فالأقرب إلى ضعف الحفظ. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخط وضبط فها هنا كلما كان السن عليه كان الناس أرغب. يعني يقول نفرق بين أمرين، مع أن عندنا الضابط هو وجود العقل وهو عدم الاختلاط، والاختلاط نوعان، إما يكون اختلاط عقل بسبب حادث، وإما بسبب كبر يسمونه الشاخ ولم يختلط. فيقول ينبغي أن يحترز أولاده فلا يخرجوه بعد أن يشعر منه شيء من التغير، سواء اختلاطا أو شيخوخة. لكن يقول الشيخ هذا إذا كان يعتمد على حفظه، أما ما يعتمد على الخط والكتاب والنسخ أو خط غيره لا، هذا يترك، لأنه أصلا ما يهم. وقال عندنا أناس سمع منهم سنة 630 وهم نفس الشيخ عمر فسمع منه بعد 100 سنة. ليش؟ وكان الناس يرغبون بالأسانيد العالية، يرحبون إلى شيخ عمره 100 حتى يسقط عنهم 2-3. أنا أذكر لك مثال، أنا إذا رأت نحدث عن الشيخ مثلا شيخ جد من أجدادي كان ينسب للعلم، إذا رويت عن الشيخ ابن عثيمين، عن الشيخ ابن سعدي، عن الشيخ القاضي عنه، بيني وبينهم كم؟ 3. بينما أدركت هذا الشيخ المعمر اللي عمره 108 متوفي أسقط لي 3 ممكن يحدثني عن هذا الشيخ لأنه عاصره. إذا علو الإسناد كونه بلغ 100 سنة يسقط عنك في الإسناد 3 رواة، فبدل ما تكون إسنادك رباعي يكون إسنادك بين الذي تريد 1 بدل 3. إذا هذا يسمونه العلو، وهو طلب الإسناد العالي من كبروا في السن، واضح ولا لا؟ وينبغي أنت قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريق الصحيح النية، فإن عزبت نيته في الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة. قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر المسمع. طبعا أحسن الله لك. قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري عن أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. قل هنا ينبغي أن يكون محدث جميل الأخلاق، أشك أن هذا، وينبغي أن يكون طالب العلم هو أولى الناس بالالتزام بما يدعو إليه، واضح؟ كذلك حسن الطريقة بالإلقاء، واضح ولا لا؟ وهذه أيضا ممكن أن تكتسب، إذا كان لا يستطيع ممكن أن تكتسب حسن الطريقة في الإلقاء. يقول صحيح النية، فيكون يريد بهذا التحديث الثواب والأجر، فإن عزبت النية أي لم توجد في الخير فلا يمتنع. ليش؟ لأن العلم سيقودك إلى حسن النية. وذكر بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ما يطلبون العلم شركا، وإنما يطلبونه مثل ما يفعل أبناء عصرهم لوجود العلو، وجود السماع، للمنافسة، واضح؟ مثل ما يحصل مع حفظ القرآن، لكن بعد ذلك يبقى يتمكن العلم من قلبه فيحسن النية ويبتضر عليها أثر الخشية والدين. قال وينبغي أن لا يحدث بحضرة من أولى منه، يعني يقول يحيى بن معين: إذا حدثت بمكان فيه مثل أبي مصر فينبغي للحية أن تحلق. وكنا إذا في حياة شيخنا ابن عثيمين لا يمكن أن ندرس في وقته، قد ندرس في وقت غير الوقت اللي هو فيه، لأنه أصبح التدريس يعني في تخصصات قد لا توجد في درس الشيخ. لكن لا يمكن واحد في البلد يعقد حلقة في الوقت الذي فيه الشيخ يدرس بعد صلاة المغرب، هذه لا توجد ولا يمكن. لماذا؟ لأن لا ينبغي مزاحمة العالم الكبير على طلابه يشتتهم. فيقول يحيى بن معين: ما ينبغي أحد في البلد أصلا ما دام فيها فلان وفلان. واضح ولا؟ لكن هذا الأمر واسع واسع، بشرط أن لا يكون في وقت يزاحم فيه الشيخ أو يؤذيه أو يأخذ الناس عنه. وينبغي أيضا أن يدل على هذا الشيخ وأن يرشد الناس إليه، فإن دين النصيحة، مو مثل بعض الناس إيش يحاول أن يأتي الناس إليه ولا يأتون إلى غيره. قال: وينبغي أن تعقد مجلس التحديث على أكمل هيئة. واضح؟ مثل اليوم يصلون في ثياب النوم ونفش شعره وريحته الله أعلم، بينما لو راح للعمل يلبس الثوب الحسن ويتطيب ويتجمل، فتتجمل لعملك أو ملاقبة المسؤولين. وإذا جئت للمسجد ذاك بأسوأ هيئة. كذلك يقول: كان السلف إذا أرادوا أن يعقدوا مجالس الحديث يجلسون على أكمل هيئة، يستقبل القبلة، يكون متوضئا لإمام مالك رحمه الله. واضح؟ يكون وقورا، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون ضحاكا إيش قليل الأدب. والابتسامة ليست عيبا، ولكن أن يكون هزل بدرجة تكون إلى درجة إيش أن يخرم المروءة فلا. قال: ينبغي أيضا أن يكون متمكنا في جلوسه، مهم مثل مايل كذا لك عشان ميكروفون. واضح؟ أنا أعد ما أحدث الحمد لله بس أشرح. يقول: وأيضا وتمكن وزبر من يرفع الصوت في مجالس العلم، خاصة كان مالك رضي الله عنه ورحمه في مسجد النبي، فكان لا يأذن لأحد رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، مثل ما يفعلون اليوم في الحفلات، تيمنا وتبركا، ثم بعده التحميد وحسن التمام والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة قراءة القرآن ليست معتادة عند حلق أهل العلم القدماء، ما هي موجودة، لا يتوجد، إنما يبدأون مباشرة بالتحديث. وأيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وليكن القارئ حسن الصوت، مثل زميلنا لما قرأ بصوت جميل وعالي، وجيد الأداء وفصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه بصلاة كاملة عليه الصلاة والسلام. قال: ويرفع صوته بها، ليش؟ حتى يسمع، فيصلي عليه غير البخيل، وأما البخيل فإنه يسكت. واضح ولا لا؟ وإذا مر بصحابي ترضى عليه. وحسن أن يثني على شيخه، يعني إذا قال هذا الشيخ العلامة الحبر الفهامة، هذا ما ينبغي. هذا قد يكون في إذا مات الحبر بن عباس أو إذا كان غائبا، نعم فإنه يذكر، مثل بن كثير حينما يذكر المزي ويثني عليه. لكن الجيد اليوم أنه إذا حدث قال: غفر الله لنا وشيخنا. هذه نعمة عظيمة أن الله يتقبل في مثل هذا المجلس. واضح ولا لا؟ وأذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يرضى أن يخاطب بلفظ التفخيم، وإذا كلم على أحد في الهاتف وكذا قال: قولوا معكم محمد بن عثيمين. ما عمره قال عن نفسي أنا الشيخ، بينما أحدهم إذا كتب على كتابه قال: وكتبه فضيلة الشيخ فلان بن فلان، وربما كتب العلامة. أنت تعلم نفسك، خل الناس يعلمونك ويشيخونك. واضح؟ وحدث وسمعت واحد الأشياخ يحدث بقصة، هذه سمعتها في مسجل من أحد العلماء في السعودية، يتحدث عن النية. يقول: في واحد اثنان معروفين كان من المحدثين في البلد، يقول: أنا حاضر وأنا سمعتها من لفظه، لكن عن طريق حتى لا أكون مدلس، بطريق الشريط، حدثني شريطا. ها طيب. فيقول لما جلس يلقي محاضرة أحد هذين الشيخين، قام يقدم له هذا وقال: أن هذا علم الحديث لا يبرز فيه في بلدنا إلا فلان وفلان. يقول فالتفت عليه قال: لا فلان ليس بشيء. والله ما صدقها لو لأني سمعت هذا الشيخ الثقة يحكيها ويقول أنا حضرتها. يعني كيف يعني أثني عليك بأنك حبر فهامة ثم يذكر قرينك ويقول أنه عالم مثلك ثم تقول لا لا فلان ليس بشيء، إذن أنا المتوحد. المهم أنه لا ينبغي أن يذكر الشيخ بالتفخيم في وجهه لأن النبي نهى عن المدح، ولكن هذا يكون إذا كان في غيبته أو كان بعد موته هذا لا بأس به، ولكن يدعى له بالمغفرة. نعم. النوع 28 في آداب طالب الحديث: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. هذا يخصكم أنتم، انتهى ما يخصني. نعم. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. أكبر. إذن على كل إنسان أن يبدأ بشيوخ بلده فلا يرحل حتى يأخذ ما عندهم إن كانوا ثقات من أهل السنة، ثم بعدك ينتقل. أما إذا بدأ بغيرهم وتركهم فهذا من عدم البر والإحسان، وربما فاته منهم من يتندم عليه، كما تندم بعض التابعين على أنه رأى أنس ولم يسمع منه، زهد فيه، قال أنه زهد فيه لأنه كان يدخل على الحجاج بعد ذلك ندم. واضح. وليبادر بسماع العالي، حاول إذا كنت في بلدك، طبعا هذا في الرواية، أن تنظر إلى أعلى الناس إسنادا. ليش؟ لأنهم كما سيأتي يرون أن الإسناد العالي من الدين وقرب إلى وتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يبدره. وقال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فوت عليكم. طيب، يقول: ينبغي أنك أن يستعمل ما يمكن من فضائل الأعمال، يعني لا ينبغي لطالب الحديث أن يستكثر من الحديث ولا يعمل. يقول الصحابة: كنا نقرأ القرآن فنعمل ثم كم آية ثم نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل. وكان الإمام أحمد لا يسمع بحديث إلا عمل به، حتى يقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام احتجم فأعطى الحجام أجره، يقول: فاحتجمت فأعطيت الحجام أجري. حتى إن قيل أن الإمام أحمد اختفى في زمن المحنة وكان الطلب في إثره، فلما جلس 3 أيام قال لمن أخفاه: ابحثني عن مكان آخر. قال: أين أبحث؟ الطلب في كل مكان، والمكان يعني نحمد الله وجدنا مكان. قال: ابحث وأخبرك. فلما خرج إلى المكان الآخر قال: لماذا خرجت؟ قال: إن النبي مكث في غار حراء 3 أيام وكرهت أن أزيد. هذا هو وقت المحنة، عنا حتى في السراء ما نتبع السنة لا. طيب، يقول: ينبغي لك يا صاحب الحديث أن تؤدي زكاة هذا الحديث، اعمل بما تسمع. ولذلك لما جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى عائشة يسأل، قالت: هل تعمل بما تسأل من الأحاديث؟ قال: إنما أسأل. قالت: يا بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ ومن ثم كان بعض السلف عند موته يعض على أصابعه ويقول: يا ليتني مت قبل أن أعرف الحديث، لأن الله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فستسأل عن كل علم سمعته يوم القيامة، ماذا عملت به؟ لا تزل قدمك إلا بعد السؤال. واضح ولا لا؟ فعليك إذا بلغك الخير أن تعمل به، وإياك أن تكون ممن يسمع ولا يعمل. واضح ولا لا؟ لأنه يقول: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وكل واحد يعرف أن الحديث التي يعملها أو يقرأ بها أو يكررها يحفظها، فالعمل حافظ للعلم. واضح. ويقول الشيخ: لا ينبغي، لا يطول على الشيخ، عليكم أنتم إذا كان يريد أن يسمع عليه حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال مجلس كان الشيطان نصيب، مثل ما يفعل الأعمش إذا ألح عليه طلاب الحديث هجرهم وتركهم. واضح ولا لا؟ في قصة لطيفة حسس يقول أن من أداب مجالس العلم أن تخلط بشيء من الملح حتى تذهب السعامة. ها يقول أن الأعمش أبى وكان عسرا الأعمش أبى أن يحدث طلاب العلم وامتنع فتشفعوا بشيوخ أصحاب لحى كبار فضلاء فأبى فقال له هؤلاء المشيخ اذهبوا إلى زوجته فإنها تعرف مداخله فذهبوا إلى الأعمش فذهبوا إلى زوجته وأعطوها ما أعطوها فذهبت وحدثهم فقيل الأعمش هؤلاء الأشياخ أما تستحي يا أعمش نشفع بلحانا ولا تقبل وتقبل شفاعة امرأة قال ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا هذه ملحة وطرفة طيب طيب قال وليفد إيش إحنا وين وصلنا وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيء من العلم يعني بعض الناس حسود إذا إذا إذا وجد فائدة أو كتابا أو سمع أو وجد شيخا موجود منه يقرب المحدثون إلى البلد فربما كتمه وسمع منه ولا يعلم الناس لا قال لك ينبغي أنك تفيد الناس بالكتب بالسماع وبالشيوخ لأن هذا بركة العلم وإياك أن تكون حسودا كتوما للعلم نعم فقد جاء الزجر عن كتم العلم قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه صحيح لا ينبغي أنك تستكبر ولا تسمع من الناس فإن الإنسان يسمع بشرط أن يكون هذا اللي تسمع منهم عنده ما يفيد رجل عنده ما ليس عندك فسواء كان أكبر منك أو أصغر منك فالعلم يؤتى إليه ولا يستكف منه واضح ولا لا وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري وجمع الصحابة قال إنه حدث بهذا الحديث وقت تسمع حتى ذكره العلماء في هذا في حديث النبي عن أصحابه واضح ولا لا مع أن النبي قال في الحديث إني حدثتكم فإذا ألم يكتف النبي بحديثه قال لا أريدك أن تسمع أيضا من تميم لأن القصة وقعت له نعم قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته بالاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدشت ففتش هنا بعض الناس يريد الاستكثار سواء من الشيوخ أو من القراءة الكتب ولا يريد العلم والفائدة واضح وهذا يقول لا ينبغي ولا يوفق لهذا عليك أنك يكون حرصك على الفائدة على تحصيل الحديث لا الاستكثار حتى يقال أن فلان له أشياء كثيرة واضح ولذلك يأتي كثيرا إلينا في البلد من أهل الكويت ومن غيرها يقولون نريد نقرأ الكتاب الفلاني يبقى كتاب صغير وكتابين يقرأ في ليلة ويمشي طبعا أنا يمكن يعسر كالأعمش أنا لا أطبق هذه الطريقة أبدا إذا جاء وقلت عندي حلقة من يحضرها حياه الله أما أنا ما عندي وقت أنا عندي كتبي وعندي كذا وعندي أؤلف ما عندي وقت لكل من جاء يقرأ عليه وبعدين ذهبوا للعلماء هناك علماء ولا ما في علماء ذهبوا للعلماء قرأوا عليه واضح لكن هناك عندنا أشياخ جزاهم الله خير قد بذلوا أنفسهم لكنهم أضاعوا مثل هذا بما هو أهم لم يخرجوا كتبا ولا فيقول هؤلاء يجون ما يبون الفائدة بس يقرأ الكتاب عليك ويمشي هل يعقله هل يفقه هل يدرسه يقول لك لا أهم شيء أقرأ قل قرأت على فلان بس هذا لا بركة فيه إن لم يكن قصدك طلب العلم للعلم نفسه ما هو لأجل الاستكثار من الشيوخ واضح ولا لا وأما قول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش هذا ما في مانع إنك لما تجي تطلب العلم اكتب كل شيء لكن إذا جئت تحدث عليك أن تميز الصواب من غير الصواب واضح ولا لا لأنك قد تحتاج شيء تظنه لا فائدة فيه فيتبين أنه مفيد نعم قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها يقول الأعمش رحمه الله وهو ممن حفظ السنة من كبار حفاظ الإسلام يقول يقال له قال أبي حنيفة أنتم نحن الأطباء نحن الصيادلة وأنتم الأطباء واضح يعني إننا نحفظ الحديث وأنتم تأخذونه وتبينون فقهه فليس كل إنسان يستطيع أن يكون فقيها، قد يكون حافظا، والصحابة هم الصحابة، منهم الحافظ منهم الفقيه. لكن يقول لا ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة معاني الحديث. سبحان الله، المقصود بالتعبد مو بالمقصود مجرد الرواية، واضح ولا لا؟ وهكذا ينبغي له أن لا يقتصر على السماع دون الفهم، ويقول أتعب نفسه كالحمار يحمل أسفار. هذه من عندي طبعا، أن بعض الناس يقرأ الكتب ولا يدري شو فيها، هذا يصدق عليه مثل هذا الكلام. نعم. نوع التاسع. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند. أمس انتهينا متى؟ متى انتهينا الدرس؟ ها؟ لا لا، تاسع كثيرة. أجل نمضي قليلا لنطيل. نعم. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. هنا يقول النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. إنما يكون علو الإسناد بقلة الرواة، هذا هو الأصل فيه. فكلما كان أو يكون العلو بأمرين، إما لتقدم زمنك، فالبخاري كان أسانيده بعضها ثلاثية، بينما من جاء بعد النسائي لا يمكن يقع له الثلاثي أبدا، والسبب تقدم الزمن. الشيء الثاني أن توفق لمعمرين، يكون مثل نسخة الصوفي المعروفة اسمها عبد الجبار الصوفي يرويه عن يحيى بن معين، هذه نسخة مشهورة، نسخة يحيى بن معين، كل من رواها عمره 100 سنة، وإذا أسانيدها قصيرة جدا من رواها، واضح ولا لا؟ فالرحلة عند العلماء قديما هو من غير رجال الحديث أيضا يتتبعون أصحاب الأسانيد العالية. ولذلك على سبيل المثال نجد أن في مسند الإمام أحمد يروي عن هشام بن يوسف، لا يروي عن هشام بن يوسف الصنعاني إلا بواسطة، والسبب لذلك أنه منعته أمه من الرحلة إلى اليمن لما راح يحيى بن معين الرحلة الأولى مع، لأنه يعني هو بن معين قرنا فيرحون جميعا، رحل بن معين الرحلة الأولى لهشام بن يوسف الصنعاني جاء سنة في اليمن وحدث عن هشام بن يوسف لما جاء الإمام أحمد ورحل بعد ذلك إلى اليمن ونظر عبد الرزاق وإذا قد مات هشام، فلا يروي الإمام أحمد عن هشام إلا بواسطة، وكان يتحسر عليه حتى إذا سمع عن الدوري حديثا عن يحيى عن هشام قال وددت أني سمعت هذا الحديث بكذا وكذا من حديثي، ولا يروي أيضا. طيب حتى لا نطيل، فإذا هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة، ولذلك نحن الآن احنا بحاجة للرواية، لكننا بحاجة لبقاء الإسناد، فتجد أنه لا زال الآن يبحثون عن الشيوخ اللي عندهم أسانيد كتب السنة ويروونها ويقولون والله فلان هو أعلى إسناد على وجه الأرض، وإذا مات قالوا انحط الناس درجة، يعني في عهد الحافظ بن حجر يصلوا إلى 11 إسناد 11 راوي، ربما يصل الآن إلى 20، وكلما طال الزمن ننقص درجة. طيب ما الفائدة؟ أما من حيث البركة فإن الأئمة يقولون أن طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما كان قلة الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إليه، واضح ولا لا؟ حتى قيل ابن معي ماذا تشتهي من مرض موته؟ وش ماذا قال؟ وهو يموت. ولذلك يقول أهل الحديث رحمهم الله يختم لهم بما كانوا يحبون لأنه خدمة السنة، يقول أشتهي وهو يحتضر بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي ما يشاركني أحد فيه، أجد شيخ إسناد عالي وأنا أسمع لوحدي، واضح ولا لا؟ يقول ولذلك تداعت رغبات الأئمة بالرحلة في طلب الإسانيد العالية، ولذلك بكى بعض المحدثين حينما دخل بلد وراح الرحلة وجده قد مات، لكن الله رزقه بنيته، فلما وجده أحد يبكي قال: ما يبكيك؟ قال: دخلت إلى فلان أردت أن أسمعه بإسناد عالي ومات. قال: لا، أنا سأحدثك بإسناد أعلى منه. فانظر النية كيف حصل، بكى على شخص فوجد من يروي عن أشياخ هذا الرجل. الله المستعان، هذا مذكور في كتاب المصطلح طبعا. نعم، اللي بعده. قال: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. يعني قلنا لكم أن فائدة الشرع الدينية أنها قرب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سنة ستبقى عن من سلف وإلى قيام الساعة، مع أنها لا أثر لها على الرواية، إلا أنك أنت قد تعاب إذا رويت من نسخ محرفة. لكن أهميتها من حيث الإسناد اللي يراعيها المحدثون القدماء أنه كلما قل الإسناد قل السقط والوهم. وقد قلت لكم فيما سبق أن العلماء أن الذهبي ذكر أن الحاكم دخل عليه الوهم بسبب طول الأسانيد، لأنه في القرن الخامس كلما طال الإسناد كلما كان الوهم إيش؟ أقرب إلى الخطأ. مثال الحين لو جبت كلمت لك واحد وواحد كلم شخص وهذا الشخص يكلم شخص ثم رجعه لك، تجد العبارة تجيك بنفسها لأنها دارت بين ثلاثة. لكن صف لك عشرة وكل واحد يخبر الثاني دون أن يسمع، ثم يدورون في دائرة حتى يرجع لك الخبر، ستجد يجيك معكوسا، بدل ما يقول ذهب فلان يقول جاء فلان، بدل ما يسمي محمد يقول صالح، لأنه سيبقى بينهم من هو رجل مخلط، لا إذا سمع لا يفهم ما يسمع، واضح؟ وإذا فهم فإنه لا يستطيع أن يعبر بفهمه، واضح ولا لا؟ فهذا هو سبب أن طول الأسانيد سبب للأوهام. لكن بعض الناس يقول لك: لا، أحسن إذا طال الإسناد لأنه يكون أعظم أجرا في إيش؟ في البحث. إيش الكلام هذا؟ عجيب. هذا ما فعله السلف ولا قالوا به أبدا، لكن ربما يفوق السند النازل السند العالي إيش؟ إذا كان رجاله أتقن أئمة، واضح ولا لا؟ أتقن وأحسن. ولذلك يجد مسلم يقول: أنا أخرج حديث في صحيحي قد انتقد علي منتقد، ولكن رويتها لعلو إسناد، وهي عندي بطرق أخرى أصح إسنادا. نعم. قال وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فذلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عامر هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنفه، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. نعم. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالم إسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان؟ لكن هذا أقرب رجالا، وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. طيب، يقول أشرف أنواع العلو، لأن العلو عندنا قسمان: علو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو إلى صاحب كتاب، هذا العلو المطلق، هذا العلو النسبي، واضح ولا لا؟ ممكن يقول واحد: أنا عندي إسناد الآن إلى الإمام أحمد أصل إليه في مسنده أعلى من غيري، هذا علو نسبي، وهذا لا شك أنه فضل، لكن الفضل الأكبر أو إلى البخاري. أن تنتهي إلى النبي وتكون أعلى أهل زمنك من حيث قلة الرواة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف أنواع العلو. يقول فيه العلماء ذكروا مصطلحات تجدها في كتب كثير من العلماء مثل الخطيب البغدادي، حتى تهذيب الكمال للمزي اللي في علم الرجال تجدون بعد ما يذكر ترجمة الرواة يذكر: وقال هذا بدل وهذا مساواة وكأننا صفعنا. هذه عبارات يعبرون بها على أنواع العلو. بالنسبة للأول الذي هو إيش؟ الموافقة والبدل. هذا لما تذكرون عرفنا لكم كتب التخريج الاستخراج المستخرجات، لما قلنا أنه يلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه، يعني البخاري يخرج عليه الإسماعيلي بشرط أن يلتقي، ما يجيب البخاري، يجيب شيخ البخاري الحميدي، أو يجيب أو يأتي لحتى الحميدي ما يأتي بيأتي بالزهري بإسناده. إذا وصل إلى شيخ البخاري وترك البخاري بإسناده فهذا يسمونه إيش؟ العلو، يسمونها الموافقة ولا لا؟ فإذا وصل إلى، يقول عندك فإذا وصل إلى شيخ الشيخ بحيث أنه على إلى الزهري إلى سفيان بن عيينة، طبعا عندنا الحميدي، إذا وصل إلى الحميدي فهذه الموافقة، إذا على عن الحميدي إلى سفيان بن عيينة شيخ الشيخ فهذا يقول هو البدل، يسمونه البدل. واضح ولا لا؟ أما المساواة إنك تجي مثلا إلى، هذا ما هو موجود عندنا، لكن في عهد الحافظ بن حجر يقول أما إذا رويت الحديث بكذا فقد أصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس عدد إسناد النسائي، يقول إسناد النسائي مطول وأنا أبحث عن حديث أنا أرويه بمعمرين، فيقول إسناد النسائي 11 وإسناد 11 راوي، أنا هنا يسمونه إيش؟ مساواة. واضح؟ أما المصافحة أن تنزل درجة فتساوي تلميذ النسائي مثل ابن السني. واضح؟ فيكون أنزل من أن تنزل عن مساواة إسناد النسائي بدرجة، هذا يسمونه المصافحة، فكأنك صافحت أنت وهذا التلميذ النسائي. واضح؟ هذه يقول لا فائدة فيها، كبير عمل، لكن العلماء كانوا يفتخرون فيها من باب إيش؟ العلو. أنت تقول سنة عن من سلف، فكيف تقول لي إيش؟ أنه لا فائدة منها. هم يبينون أن لهم أسانيد، ذاك المزدي رحمه الله أبو الحجاج يسند الحديث ثم يقول هذا وقع لنا بدلا موافقة مصافحة. واضح ولا لا؟ هذا مرادهم بهذا التعبير. واضح ولا لا؟ طيب، وهذه توجد في كلام الخطيب كثيرا، يقول هذا صافحنا فلان أو ساوينا فلان. أما من قال إن العالي هو الإسناد الصحيح وليس هو قليل قلة الرجال، نقول هذا اصطلاح خاص كما قال السلفي، وفيه أيضا علو آخر غير علو قلة الرجال، يسمونه العلو المعنوي الذي هو أقدم سماع. يعني أنت سمعت قبل 10 سنوات وأنا كنت طفلا، ثم أنا كبرت وسمعت لعمر الشيخ 20 سنة، يقول سماعك أعلى من سماعي مع أن الرجال سواء، هذا أنت أعلى مني بيش؟ علو معنوي، أي أعلى مني أقدم سماعا، ومعروف أن السماع القديم أصح من السماع الجديد، لكن المعروف هو الإسناد هو قلة الرجال، ويحصل بالرحلة ويحصل بحصول المعمرين، وذكرنا ما ذكرنا. نعم. وأما قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء وأحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. كل علو يقابل نزول، لكن يقول أنه يكون العلو أفضل إلا في حالة يكون النازل فيه أئمة ثقات وفيه ميزة، وذكر قصة أنه رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم، قالوا لا هذا أحسن، الأعمش معروف أنه من أصح الأسانيد، لكن قال لا، نحن نقبل رواية الفقهاء اللي هم حفاظ أولى من رواية الشيوخ اللي لم يعرفوا بالفقه. واضح؟ وقد يكون عندي إسناد جدا عالي لكن في إسناد آخر أنزل من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، فأنا أفضل هذه النازلة أولى من العالي الذي ليس في هذا هؤلاء الأئمة. نعم. النوع 30 معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على 3، وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها وهي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميما فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. حاشية: الحديث الرابع وهو قوله: للسائل حق وإن جاء على فرس، رواه أبو داود في سننه، وإن كان في إسناده مقال. تذكرون ما هو المشهور؟ المشهور سيأتي. الأصل المشهور هو الحديث الذي في علم الحديث اشتهر بحيث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات ثلاثة فأكثر في طبقات السند، بحيث يكون ما وصل لحد التواتر، وبحيث أيضا لا يقل عن الثلاثة. طبعا هذا الاصطلاح سيأتي إذا، لكن الشهرة هنا في الاصطلاح قد تكون شهرة أيضا في غير الاصطلاح. فالشهرة عند الفقهاء خاصة، والشهرة عند أهل النحو خاصة، والشهرة عند العوام خاصة، واضح. ولذلك ألف العلماء الأحاديث المشتهرة مثل السخاوي المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة، ولا يقصد في المشتهرة عند أهل الحديث، المشتهرة حتى عند العوام. اليوم في عندنا أحاديث في البلد اشتهر بين الناس، مثل يقولك: رحم الله امرأ كفر غيبة عن نفسه. إنه مشتهر، مشتهر عند كثير من الناس، عندنا خاصة، واضح. مع أنه مو حديث، يقولون هو حديث وليس بحديث، واضح ولا لا؟ وقد يشتهر عند النحاة حديث لا يشتهر عند غيرهم، وعند الفقهاء حديث معاذ في قضية أجتهد رأيي هذا أشهر عندهم من غيره. هذه الشهرة فيها اصطلاحية وفي غير اصطلاحية. المهم عندنا حنا الشهرة في الحديث هو أن يكون الحديث ليس إيش؟ ليس فردا ولا عزيزا كما سيأتي. الفرد ما رواه واحد أو الغريب، العزيز ما رواه اثنان، أو على رأي ثلاثة واثنين، لكن هو الذي ارتفع أن يكون عزيزا، واضح ولا لا؟ فوصل إلى حد الشهرة عددا ولم يصل إلى التواتر، واضح ولا لا؟ ثم دخل في قضية أصولية دعونا منها. قال: ويشتهر بين الناس حديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. وهذا صحيح، قلت لكم في بين الناس أحاديث كثيرة لم نسمعها وهي لا أصل لها، أو تكون أحاديث ضعيفة جدا. حديث النظافة من الإيمان، هذا يمكن الآن خف بعد ظهور العلم، ولا من أول وحنا صغار هذا تعرف العجائز حتى الطيور تعرفه، النظافة من الإيمان، وحديث ضعيف جدا، واضح، ولا يكاد أن يكون موضوع، ومع ذلك يجعلونه كالحديث وهو مشهور وكثير. أيضا عندنا اشتهر قديما وزال بعد ظهور علم الحديث، ما في إمام لا يلتفت يقول: إن الله عدل الصفوف فإن الله لا ينظر الصف الأعوج، هذا ليس بحديث. الله نجي يصلي ولا ينظر الله إلينا، واضح ولا لا؟ أي نعم. فبعض الأشياء تشتهر وليست ليس لها أصل أو تكون ضعيفة، وهذا ما فائدة في علم الحديث؟ لا فائدة منه من الاشتهار، لأن مرجعنا إلى السند، لكن عندنا فقط المشتهر والاصطلاحي الذي هو يرويه الثلاثة فما فوق ما لم يصح عند التواتر. فائدة هذا أن تعدد الطرق هي أصح من أن يتفرد راوي بحديث، وعند التعارض قد نرجح المشهور على الغريب، ولا لا؟ نعم. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. يقول هنا: تذكرون مرة معنا قسيمه، وهذا يدلك على أنه ما في ترتيب. مر معنا الأفراد ولا لا؟ والأفراد هي تذكر بجانب هذا، والواقع أن تعريفه هنا يتداخل مع الأفراد، لأنه عرف الغريب بالفرد وبالفرد النسبي. أو الغريب والغريب النسبي. قال أما الغرابة قد تكون في المتن بحيث لا يروى حديث إنما الأعمال بالنيات إلا من طريق عمر فقط، هذا يسمونه غريب، ولكن يسمونه إيش؟ فرد، الفرد المطلق أو الغريب المطلق، واضح؟ أو في بعضه كما إذا زاد أحدهم زيادة، مثل ما ذكرنا قبل قليل فيما سبق أن زيادة فليطل غرته ما رواها إلا نعيم المجمر، أو زيادة ذكرت تخرج معاد ما زادها إلا الطائي، واضح ولا لا؟ يقول هذه غريبة من رواية فلان، وقد يكون الحديث كله رواه جماعة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون غرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا موجه آخر لكنه بهذا الإسناد غريب، يعني مثل ما قلنا حديث من كذب عليه متعمدا متواتر صح، لكن يأتي حديث مثلا عن أبي بكر ما يرويه إلا قيس بن أبي حازم، فيكون الحديث أصله متواتر لكن رواية أبي بكر غريبة الغرابة النسبية، أو يكون الحديث مشهور من جماعة يروونه عن التابعي لكن لم يروه عن فلان عن الصحابي إلا فلان فتفرد فقط عن شيخ معين ولا يروه أحد عنه، هذا اللي مر معنا اللي يسمى الغرابة النسبية. وتذكرون لما ذكرنا أيضا أن يتفرد بالرواية أهل بلد ولا لا؟ قل هذه غرابة نسبية، يكون يرويه جماعة مشهورين في البلد لكن هذا منسوب إليهم لوحدهم فيكون غرابة نسبية، مثل أن يتفرد أو يتفرد راو ضعيف في الحديث ذكرناه سابقا وقد يرويه ثقات كثر لكن غريب منها أنه تفرد به ضعيف، وهكذا. يقول في الغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. إذن الحقيقة هو عرف هنا الغريب بالفرد، ومن ثم الحافظ بن حجر كان أدق لأنه جمع التعريف جميعا في باب واحد وقال الغريب النسبي والغريب المطلق، ويقل والغريب النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، الفرد هو قال الغريب المطلق. إذا ما البعيد فرق بين الغرابة والأفراد كلاهما باب واحد. طيب ثم قال فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في رواية عن الشيخ سمي عزيزا. إذا على تعريف ابن هنا ابن الصلاح وابن كثير على ما وافقه أن الغريب هو ما رواه شخص واحد، فإذا رواه اثنان أو ثلاثة ما دون ما ولم يشتهر اثنين أو ثلاثة فقط فيكون عزيزا، بشرط أن لا يكون في طبقة من طبقات السند واحد لأن الحكم للأقل، فإن وجد أكثر الطبقات اثنين ثم وجد في طبقة واحدة واحد صار غريبا لأن الحكم للأقل، واضح؟ ولو كان في بعضها متواترا العبرة بالأقل، واضح ولا لا؟ وبعض العلماء يجعل العزيز اثنين وما زاد على الاثنين مشهور، ويستدلون بقوله فعززنا بثالث، هذا دليل لهؤلاء يقول أن الاثنين والثلاثة عزيز لأن الله يقول فعززنا بثالث فدل على أن الثالث داخل في العزيز. قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا، إذن الحديث المتواتر ليس بحثه عندنا له أصول بحث أصولي ولا والمتواتر لا ليس داخل في علم الرواية. نجي الآن للحديث الآحاد، إما أن يكون غريبا ورواية واحد أو عزيزا ورواية اثنين والثلاثة أو مشهورا ورواية الجماعة ما لم يصل إلى حد التواتر، والمتواتر عندهم يرويه جماعة حديثا يرويه جماعة يستحيل تواترهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس، وهذا طبعا ليس مبحث من علوم الحديث كما اعترف الحافظ منه في النخبة وقال ما هذا مبحث ليس داخل علم الحديث وأدخله ابن الصلاح لأننا المتواتر لا نحتاج البحث في إسناده ولا لا ما نحتاج. طيب غيره. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، هو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيد بن القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليمان الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري وكتاب النهاية الملاسي رحمه الله تعالى. يقول العلماء أهل الحديث من فضلهم على الأمة أنهم لم يكتفوا بجمع الأسانيد ثم التكلم عن الرواة ثم وضع قوانين الرواية، بل تفرغوا لبيان معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ألفوا كتب في اللغة وكتب في الحديث خاصة. عندك مثلا يقول نظر بشميل وكان من القدماء ألف، وأبو عبيدة معمر بن المثنى. من الموجود عندنا حديث غريب الحديث أبي إيش أبي عبيدة القاسم بن سلم، وهو محدث وصاحب كتب حديث، وكان الإمام أحمد وطبقتهم مثل ابن معين يسمعون كتابه في الغريب ويتداولونه فيما بينهم ويجعلون حجة. ليش؟ لأنه كان يتتبع العرب في أماكنهم ويأخذ منهم اللغة، واضح ولا لا؟ واقتصر فيه على الحديث. يقول وجاء بعده أيضا ابن قتيبة استدركه عليه في كتاب غريب الحديث، وجاء الخطابي في أيضا في كتابه غريب الحديث، لكن هذه كلها كتب مسندة ترى مهب بالأسانيد، بعد ما يسند الحديث يذكر ما يعنيه من كلام العرب ويأتي بالشواهد من كلام فلان من الشعراء وكذا، واضح ولا لا؟ قال وصنف فيه ابن الأنباري وسليم الرازي، وأجل ذلك يقول كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. كتاب الغريب الحديث لابن الأثير هو من أجل من ألف في غريب السنة. ليش؟ لأنه جاء إلى كتب هؤلاء الأئمة جميعا فجرد ما فيها ورتبها على حروف المعجم، ما هي بأسانيد تعبك حتى بالجوز لو كتاب الغريب مسند، رتبها على حروف المعجم. مثلا تريد تعرف معنى كلمة إيش؟ كلمة غريبة مرت في حديث، واضح ولا لا؟ أي كلمة حتى لو كانت مشهورة، لكن تذهب إلى الغريب لأنه أسهل عليك. مثل عشنق، جاء بالعديد عشنق عشنق، وارجعها لأصلها، فإن أخطأت في الأصل أخطأت في الوصول، فأرجعها لأصلها تجدها موجودة، واضح ولا لا؟ وتر في وتأرى وهكذا، تجد أن ابن الأثير ينقل لك الأقوال في هذا، وأيضا تجدها في كلام إيش كتب اللغة. لو ذهبت إلى لسان العرب والكتب المشهورة ذكروا في أثناء معاجمهم أحاديث النبي وفسروها كذلك. يقول لك هنا لابد من معرفة طالب الحديث معاني الحديث. مهم معقول أنك تجي وتروي الحديث للناس ثم لا إذا سألك أحد عن معناه تقول والله ما أدري ما أدري، والله أروي الحديث وأنا لا أدري، هذا عيب، واضح ولا لا؟ وقد ذكروا في كتب الحديث أن هناك من الرواة من سئل عن التفسير ففسره بما تضحك منه الثكالة، واضح ولا لا؟ فسره بشيء يعني. نقل في الكتب أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتق أنه أعتق رجل عن دبر، فسئل فأجاب جواب مضحك، واضح ولا لا؟ يعني أعتقه هو مدبر يمشي على خلفه، وأما المعنى الحقيقي على دبر يعني بعد ما يموت إذا أدبر عن الحياة. لكن أخونا هذا جعلها يدق رأي واسم في المنكر، لا وفي تعريف أسوأ من هذا بس ما يحكى. طيب يقول هنا مثال، تعرفون حديث المزارع؟ هذه ألف العلماء شرحه الحافظ بن حجر وشرحه النووي وشرحت كتب مصنفة خاصة فيه. عشر رسائل اجتمعنا يتحدثن بأزواجهن وتعهدن لا يكتمن، فقالت إحداهن زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت علق، وقالت الثاني زوجي غيايا أو عيايا شجك أو فلك أو جمع كل لك، واضح ولا لا؟ شجك يعني بر، فلك الشج هو الجرح، وفلك كسر العظام، واضح؟ وغيايا أيضا قالوا لها معنى، غيايا أي أو عيايا، غيايا من الغي ما عنده عقل، وعيايا في مبارعة النساء. أما العشنق فهو طول الطول طول النخلة والعقل عقل، واضح؟ ولو تقرأ هذا الحديث ما تفهمه إلا بالتفسير، لا بد تشوف كلام العلماء وش معنى العشنق وش معنى أسكت أنطق أطلق وأسكت أعلق. طيب نعم. النوع منه أيضا قول أبو هريرة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن سليمان قال ائتوني بالسكين، قال لم أسمع بالسكين إلا ذلك الوقت، ما كان يعرف معنى السكين لأنه من الغريب عنده، واضح كان يسمونها المدية. ومنها قول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر حتى رأيت عربيا يقول أن لبير أنا فطرتها. كل هذا تكون غريب عندي ليس غريبا عند غيري. نعم. النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له ويفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. ولهذا هذا الفن غير مهم جدا، ولذلك ما ألف فيه المتقدمون، ما ألف إلا في القرون المتأخرة. لماذا؟ لأنها قليلة الأحاديث، والحديث اللي الغير قليلة أغلبها ضعيفة يتكلفها الرواة. مثل قالوا المسلسل بقول معاذ إني أحبك، يقول كل راوي في الإسناد قال لي إني أحبك ثم يحدثه، أو حدثني وتبسم، هذا قال كل المحدث تحدثني وتبسم، مسلسل بالتبسم، واضح ولا لا؟ فإما أن يتسلسل قال بصفة تبسم أو وحدثني ويدي بين ركبتيه، أو بصفة إيش؟ سماع، يقول كل الإسناد يقول سمعت سمعت سمعت، مسلسل بالسماع، أو مسلسل بصفة أسماء الرواة كلهم محمدين، أو مسلسل بالحنابلة أو الأحناف، أو مسلسل بالأئمة أصحاب المذاهب. لكن هم يقولون عيب المسلسل أنه الغالب أنه ضعيف لأنه قليل الصحيح، لكن فائدته إن صح اتصال الإسناد، لأن كل واحد يقول رأيت تبسم، مش معنى تبسم، تبسم رأيته معناه أني لقيته على مذهب البخاري حتى أحسن مذهب مسلم. هذا المسلسل واضح، ما هو مسلسل حق الدولة. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناس قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك، وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. الناسخ والمنسوخ يقول هذا أشبه بأصول الفقه، صح هو بأصول الفقه لكن هو في الحديث، حتى إذا جاء المحدث وتعارض عنده الحديثان وأراد يحكم بالصحة فليعرف أنه لا يقول والله لماذا نحن نحتاج النسخ المنسوخ، لا شك نحتاجه في الفقه لكن نحتاجه عند وجود الشذوذ والعلة، صح ولا لا؟ فإذا وجدت حديث يخالف حديث قد أحكم بشذوذ أحدهما، صح ولا لا؟ قال لك لا، إذن هذا ليس لك مخالفة ولا شذوذ ولا علة، هذا أحدهما كان متقدما فنسخ الحكم. طيب، ولذلك ذكر العلماء مثل الحافظ بن حجر أن الحديث عندنا محكم ومختلف، المختلف والمتعارضان، فهذا المتعارضان إما أن ننظر إيش إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، صح ولا لا؟ أول شيء الجمع، أول شيء الجمع، فإن تعذر الجمع فالناسخ والمنسوخ، فإن تعذر معرفة الناسخ والمنسوخ فالترجيح ولا في التوقف، فإذا هو أحد أوجه الجمع بين الأحاديث. يقول هذا وقد صنف الناس فيه كثيرا، من أنفعها كتاب الحازمي مطبوع واضح، وكانت للشافعي في ذلك اليد الطولة كما وصفه الإمام أحمد. ثم الناسخ يعرف من رسول الله حينما يقول كنت نهيتكم صح فزوروا، هذا نسخ أخبر النبي به، وقد يعرف اللي يقول الصحابي لا يقبل منه، لا يقبل منه لأنه هو الذي يخبر، يقول إننا إيش كان أول الأمرين، هذا اجتهاد، ما هو اجتهاد، يقول كان آخر الأمرين كذا، إذن ينص الصحابي على أن النبي نهانا, وكذلك قول أنس في الحجامة يقول أنه رخص في ذلك, هذا ما يحتاج, هذا واضح جدا في الترخيص للصائم رخص فيها, هذا ما هو محتمل الاجتهاد حتى تقول الاجتهاد. إذن يعرف الناسخ والمنسوخ من كلام رسول الله بأن يقول نهيتكم فزوروها, أو من كلام الصحابي رخص بعد ذلك, أو بمعرفة التاريخ مثل ما قال أفطر الحاجم المحجوم وذلك في زمن الفتح, واضح ولا لا؟ قبل أشهر بالفتح, يقول هذا ناسخ لحديث أن النبي احتجم وهو صائم, واضح ولا لا؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم, الإمام أحمد أصلا يضعف حديث احتجم وهو صائم محرم, لكن البخاري صححها وخرج في الصحيح. ومن ثم نحن نقول إما أن نقول بأن حديث أفطر الحاجم المحجوم هو الناسخ لأنه حصل متأخرا عن وقت الحج, لأن النبي احتجم وهو محرم أي في الحج, لا العكس صح ولا لا؟ ها العكس, لأن النبي أفطر الحاجم والمحجوم هذا في الفتح, بينما احتجم وهو صائم هذا بالحج, فيكون أحدهما ناسخ الآخر. المهم وبعضهم يقول لا ما في نسخ, أحدهما ضعيف, والصواب في هذه المسألة أن حديث النبي احتجم وهو صائم هو الصواب, حديث صحيح ثابت. وأما حديث أفطر الحاجم المحجوم فهو في إشكال في سنده, وإن صحه من الأئمة من صححه, وإشكال في متنه, فإذا أفطر الحاجم فلماذا يفطر المحجوم؟ فلو صح ينبغي نحمله على الزجر. ثم عندنا حديث صحيح كثير عن الصحابة أنهم قالوا إنما منعت استبقاء, وثبت عن كثير الصحابة أنهم قالوا رخص فيها. ومن ثم إذا جمعنا حديث النبي احتجم وهو محرم وجمعنا فتاوى الصحابة تبين لنا أن الصحيح أن حديث احتجم وهو صائم منسوخ, ما هو فقط في الزمن, بمعرفة قرائن كلام الصحابة في هذا. طيب المهم أنه هذا ألصق بمذهب الفقه والأصول. نعم. النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا واحتراز من التصحيف فيهما. لا خلصنا نص قريب نبي نوقف الحين. نعم. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم, وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا, وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحح في قراءة القرآن فغريب جدا, لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهما يكاد اللبيب يضحك منه, كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية في بغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين فقال كنار في غلس, فلم يفهمه الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين. وهذا كثير جدا, وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ وأبو الحجاج المزني تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام. لا يدخل المزني دائما في كل مسألة, يقول لنا زوج ابنته. ومن أحسن الناس أداة للإسناد والمتن, بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. هذا مهم جدا في الرواية, لأن الناس يفتضحون افتضاحا عظيما حينما لا يعرفون ضبط اللفظ الحديث لا من حيث النقط والشكل وحتى في الرواة. والتصحيف الرواة أعظم خطرا, حتى نقل عن بعض الحفاظ أنه تصحف عليه بعض الرواة. ليش؟ لأنه محمولة من السماع، مثل الأحاديث غالب أنها تعرف، لكن السماع في الرواة أخطر. ليش؟ نحتاج إلى سماع، ما تستطيع تضبط إلا بالسماع. يجيك واحد اسمه بمزاحم ولا بمراجم ما تدري، وهو لم ينقط، واضح ولا لا؟ أو يجيك عبيدة ولا عبيدة وهي غير منقطة عندك، واضح ولا لا؟ هذه تشكل كثيرا، تحتاج إلى سماع. لكن المتن أخطر من هذا، وقد ذكرت قبل قليل باب حلق الذكر، واضح؟ يقول أنه ينبغي الحقيقة، وذلك يقول العلماء لا يأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، الذي يأخذ عن الصحف فإنه لا يأخذ العلم عنه، ليش؟ لأنه سيخطي كثيرا، لكنه لا بد أن يأخذ عن الكتب ويسمع، فإذا سمع عن المشايخ عرف اللفظ. ولذلك يقول هنا نقل عن عثمان بن أبي شيبة الحافظ أخو أبي بكر، ذكره العسكري في كتابه تصعيفات المحدثين، أشياء يعني ما يقع فيها من صغار طلاب العلم، وفعلا من يقراها في تصحيفات المحدثين يعني هنا ما يمكن يقع هذا الحافظ في مثل هذا، لكنه نقلت. مثل لما جاءوا وجعل السقاية في رحل أخي، قال في رجل أخي، هذه ما يقع فيها محدث، لكن يقع فيها جاهل، مثل ما قلت لكم أن أحد الطالب قرأ علي فتذرها كالمعلقة، قال كالملعقة. وأذكر لكم قصة على أساس أن الوقت طال عليكم تضحكون شوي، أو سموها ملحة. عندنا في البلد امرأة قد اشتكت زوجها لأنه كلما غضب عليها أو تنازع معه عضها بأسنانه، فجاءت إلى القاضي واشتكت، قالت يا شيخ هذا كلما غضب عض، فقال يا رجل ما تخاف الله، أنت وحش تأكل بأسنانك، قال يا شيخ أنا أطبق أمر الله عضهن. والآية فعضهن، انظر هذا الجاهل لم يأخذ القرآن عن أهله، جلس يعضها كالكلب، واضح ولا لا؟ وقلت لكم خطورة التصحيف إيش؟ أخصو وأحصو. فإذا كان هذا ففي طلبة العلم أخبث، وقلت لكم ذاك الذي يقرأ ويقول ميتة هنية. طيب هنا ذكر أيضا من يصحف النغير، طير اسمه النغير، يقول ما فعل البعير. والثاني يقول كتاب في عليين قال كنار في غلس، لأن الخطوط عندهم متشابهة وقد تكون ضعيفة وغير منقطة، لكن هذا يدل على أنه ليس من الممارسين للحديث. قالوا إذا كان ينقصه فليعتمد على شكل، ليش قال قبل قليل ويشكل حتى لا تقع في هذه المصائب، واضح ولا لا؟ يقول على كل حال هذا أحد الأبواب المهمة جدا. يلا قرأ ميخال. خلونا النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأمي نحو من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، ويصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، ويفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. مختلف الحديث هو الذي يكون هناك حديثان متعارضان، والتعارض يا محمد نوقف ولا نكمل؟ شوف يا اخوان نص الكتاب، ولو ما خلصته يسوي لي الفنايه، ما خلصت نص الكتاب. طيب مختلف الحديث ان ياتي حديثان متعارضان في الظاهر. يقول ابن خزيمه لا يوجد حديثان متعارضان، وقال الشيخ ابن تيميه قال لا يمكن يثبت حديثان متعارضان عن النبي عليه الصلاه والسلام اطلاقا لانهما وعي، واضح ولا لا؟ هذا لا بد يؤمن به المسلم. التعارض يكون في عقلك أنت، حل المشكلة مع نفسك. يقول هنا العلماء سلكوا للجمع بين المتعارضين في الظاهر طرقا مثل ما ذكرتها قبل قليل. الأول محاولة الجمع مثل ما قالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك. فقال بعض العلماء نجمع بينهما أنه إذا كان بلا حائل وبشهوة هذا جمع، فإن لم يمكن الجمع فننتقل إلى النسخ. لابد نعرف شروط النسخ أنه يكون معروف يتعذر الجمع مع معرفة التاريخ. ما استطعنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ نرجح، وقد رجح العلماء حديث مما ستذكر فتتوضأ مثل ما ذكر قبل قليل لأنه مشهور أو عزيز، يعني مشهور حديث مما ستذكر فتتوضأ رواه جماعة من الصحابة، بينما حديث بضعة منك حديث واحد. ومن ثم رجح المشهور على هذا الغريب مع أن في إسناد هذا فيه نظر. إذن يترجح حديث مما ستذكر فتتوضأ عند الترجيح بكثرة طرقه وبين أصح إسنادا مع اختلاف العلماء أيهما أصح. ومع ذلك يقول إذا لم يستطع أن يعرف الجمع ولا الناسخ ولا الترجيح فليتوقف، وليقول كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعارض عنده أمران وضع وجهه في التراب قال يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. وكثيرا ما سمعنا علماءنا الكبار يقولون أنا متوقف، ليش؟ لم يصل إلى وجه حل التعارض. ويسأل الله، يسأل الله لأن الله يقول نيشو على التأويل عن يوسف أنه علم التأويل، وقال النبي علم ابن عباس اللهم علم التأويل. ولذلك ألف العلماء كتبا مختلف الحديث الشافعي مختلف الحديث ابن قتيبة شرح مشكلة الآثار للطحاوي كلها لمحاولة الجمع. يقول ابن خزيمة جئوني أي حديث أحل لكم إشكاله، نعم يبين وجهه وأن الحديث متعارض عندك، لأنه ليس متعارض عندنا نستطيع أن نبين الوجه، واضح؟ وعلى هذا فقس مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبنفس الوقت هو صلى. إما أن نقول أن هذا خاص بالنبي لأن الذي نهى عنه النبي لا يخشى عليه منه، أو نقول أن الوقت وقتان، وقت كراهة محرمة وقت كراهة مخففة، بحيث أن الشمس ما دامت بيضاء ليس بمحرم. وعلى هذا جمع، ما هناك تعارض، هناك خصوص. نعم. النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجل، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكر غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا إلا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكر سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد وهاتان زيادتان. طيب أخوان، هذا داخل أيضا فيما يتعلق في زيادة الثقة، هذا عكسه. زيادة الثقة هو أن يشترك رواة بالرواية عن شيخ، فبعضهم يزيد إيش لفظا في زيادة الثقة، لكن هنا قد يزيد راويا، يعني عندنا راويان يرويه جماعة ويأتي أحده يعني واحد منهم ويزيد بين الاثنين واحد، هذا في الإسناد يسمى مزيد فيما اتصل الأسانيد ولا لا؟ ويحتمل ثلاث احتمالات، إما أن يكون الإسناد الزائد اللي فيه زيادة هو الصواب فيكون يكون الإسناد الناقص مدلس ولا لا؟ لأنه روى عن شيخ وأسقط الواسطة والصواب وجد الواسطة، صح ولا لا؟ استوعبت؟ وإما أن يكون الصواب هو الإسناد الناقص فيكون هو المزيد في المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون كلاهما صحيح لأنه سمع من هذا سمع من هذا، وهذا يقوم على القرينة، يقوم على القرينة. بل العلماء عندهم إن الراوي إذا روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة يجعلونه قرينة على التدليس. الأصل أنه قرينة على التدليس، حتى الإمام أحمد لما سمع أحد الرواة يحدث بواسطة ثم بدوا واسطة قال ما ظننت أن فلانا يدلس، لكنه محتمل للتدليس. إذن واضح الآن زيادة الراوي بين الراويين، إن كانت الصواب الزائد والناقص خطأ اللي ليس فيها الراوي بين الراويين فإن الراء زيادة فإن هذا صواب زيادة ثقة والناقص مدلس. وإن كان الصواب الناقص فكان فكون الزيادة هذا راوي بين الراويين من مزيد من تصعيد وهو علة، وإلا أن يحتمل كلاهما الصواب. يقول وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجل لم يذكره غيره وصنف فيه الحافظ الخطيب، ما في كتبكم فن إلا صنف فيه الخطيب. ومثاله قال حديث عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جاء عن بسر عن أبا إدريس عن أبي إدريس أن سمع أبا إدريس سمعت واثنا. يقول فيه مزيد في موطنين سفيان وإيش من هو لا وهما في إدخال أبي إدريس، لأن الصواب أن بسر يروي عن ابن إدريس كثيرا فوهم بعض الرواة فمشى يسمونه على الجادة فظن هذا الحديث من الأحاديث الكثيرة اللي عنده فقال واثلة قال بسر بن عبيد الله بسر يروي عن أبي إدريس كثيرا فلما روى هذا الحديث وهم فقال بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة، قال لك لا هنا من أوهامك لأنه فعلا يروي عنه لكن هنا ليس موجود أبا إدريس أدخلته خطأ. وكيف عرفنا ذلك؟ لما جاء الرواة الكثر اللي قلناه في العلة تذكرون فثبت أن أكثر الرواة رواه بدون ذكر أبي إدريس فثبت أن هذا من المزيد من التصانيد وهو وهم. نعم. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل. عند 170 لا تزال بان بقى صفحتين. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من أكبر المزي أسأل الله يخلي له وعجبا من العجب مو بنا اللي قلته قالوا بعض المشايخ الكبار وهو يشرح قال كل شوي يذكر المزي فهو قال في شرحه قال لأنه زوجه ابنته وإلا وين بنت تيمية ما ذكرت الأمر من كبر مشايخك. نعم. فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد لم يلق العوام بن أبي أوفى يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. أختم هذا الباب لكن بسؤال، السؤال هو الآن كالتالي، في سؤال ولا ما في سؤال؟ اللي بيجيب عنه أقوله بقوله الآن. مر معنا هذا المبحث أين؟ ها؟ طلعه وقل له ولا ما اقبل منك اخبرني اياه يمكن تكون صواب وانا وهمت. المنقطع ايش دخله؟ ها طيب وش وجه ذلك؟ وش وجه ذلك؟ نعم شباب انتم جبان ولا شباب؟ ها قلنا لكم في باب التدليس عندنا اما ان يكون لقي الشيخ وجالسه صح وروى عنه ما لم يسمع، هذا يسمونه تدريس معروف، هو تدريس اللي لا إشكال فيه المجمع عليه أنه يروى عن شيخ الذي روى عنه وجالس وسمع منه ما لم يسمع صح. النوع الثاني أن يحدث عمن لم يدرك عصره كرواية التابعي عن رسول الله، هل يسمى تدليس؟ هذا يسمى إرسال بالإجماع وليس داخلا في قضية التدليس. وذكرنا لكم قسم ثالث ما هو؟ أن يعاصره معاصر، ما هو مثل المرسل الذي ما أدرك زمنه ولم يلقه مثل التلميذ، بل هو في بلد وهذا في بلد ولم يثبت أنهم التقيا. اللي قلنا لكم أن مسلم يكتفي بالمعاصرة مع التدليس والبخاري يشترط الملاقات. هو يقول هنا أنه يجب يعني فرق بين التدليس وبين المرسل الخفي، وبهذا مشى ابن الصلاح على إيش؟ من على إيش؟ على التفريق، مع أنه نقض نفسه حينما عرف كم صفحة المدلس يا أخوان، يعني ناقض ابن الصلاح نفسه وهو ابن كثير مشى عليه هذا المطب دون أن ينتبه. اقرأ لي بالتدليس. طيب اقرأه لي. ايه يعني هناك ذكر الإرسال الخفي، واضح؟ طيب يقول وهو يعم المنقطع والمعضل. طبعا المنقطع يعم لكن المعضل بعيد. ليش بعيد المعضل؟ لأن المعضل قطع اثنين وظاهر، هذا كيف يكون تدليس؟ بعيد جدا. اللهم إلا إذا أسقط اثنين متعاصرين من الأقران، ممكن يسقط اثنين يسقط ثلاثة ولكن كلهم من طبقة واحدة فيكون تدليس، لكن الغالب في الإعضال يسقط طبقتين. فممكن أن نقول المعضل بشرط، وهذا نادر، أن يكون المسقطين وهم اثنان أسقط اثنين وكلاهما في طبقة واحدة. أما المنقطع نعم قطعا فإنه نوع من المنقطع، لكن يقول صنف به الخطيب. لكن هل عرفه لنا؟ هل عرفه؟ ذكر له مثال، وحتى المثال لم يفسره لنا، وهذا عي في التصنيف عي في التأليف. لما تجي تعرف لي المرسل قل لي ما هو، أما تأتي هناك وتقول لي المرسل هو المعاصر وتجي هنا تقول لي والله المرسل الخفي ولم تعرفه لي، ما هو؟ لو قرأ منكم أي واحد ما عنده علم بالحديث شو من المرسل الخفي سيخرج من هذا المبحث بعدم فهم. كيف تقول لي وهو يعم المنقطع والمعضل ثم تأتي لي بمثال يدل على قضية الانقطاع؟ نحن سنخرج لابن الصلاح أنه يقصد أن ابن الصلاح وإن قرر أن الحديث عن المعاصر الذي لم يقل عليه قسمان، إن كان روى على سبيل الإيهام فهو تدليس، وإن روى لا على سبيل الإيهام فهو مرسل خفي، واضح؟ وأول من سمى المرسل الخفي البزار، ثم تبعه الخطيب البغدادي. ولذلك لما جاء عرف قال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو سمع منه ما لم يسمعه، هذا لا إشكال في هذا واتفق عليه. قال أو عن من عاصره ولم يلقه. هو الحافظ بن حجر نفسه رجح في النخبة التفريق بين المدلس وبين المرسل الخفي، وقال لا بل التمييز بينهما أن هذا لقي وهذا عاصر ولم يفصل. الواقع أن الحافظ بن الصلاح هنا أدق، قال لك حتى المعاصر تدليس إذا أوهم، لأن البخاري اشترط أن يتلاقي خشية الإهام، وكم الراوي روى عن معاصر ولم يلقه ولكنه حمل على السماع وهو لم يسمع، وقلنا شرط البخاري بذلك أقوى ولا لا؟ فإذا نستطيع أن نقول المرسل الخفي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، فإن كان موهما للسماع فهو تدليس، وإن كان الانقطاع ظاهرا فهو مرسل خفي، وإلا أصلا ما في شيء اسمه مرسل خفي عند الأئمة، إنما هو اصطلاح من عهد البزار في القرن الثالث وبعد القرن الثالث فما فوق. طيب السؤال هنا واضح الفرق؟ لو جاءك السؤال وقال لك ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ لا تنظر كتاب. هذا التدليس. طيب المرسل الخفي إن كان ظاهرا، ومثاله قالوا الأعمش، يقولون لقي أنس ورآه يصلي ولم يسمع منه، وهذا مشتهر، هذا لا يمكن إذا روى ومر معنا حديث رواه الأعمش في الكتاب صح؟ ما حد قال إن الأعمش هنا دلس عن أنس لأنه ظاهر جدا فيه عدم السماع، مع أنه مهم معاصر لم يلتقيا التقيا لكن ما سمع، فلا يسمى تدليس. واضح الموضوع ولا واضح؟ ولذلك ذكر رواية العوام بن حوشب عن ابن أبي أوفاء قال متعاصران ومع ذلك لم يلتقيا. وهذا كما قلنا لكم هو التحرير في مسألة المرسل الخفي. الأصل أنه تدليس إلا إذا ظهر الانقطاع وبان فيسمي مرسل الخفي لا بأس. خلاص الله أعلم.